قال أبو إسحاق الصابئ يصف البق: وليلة لم أذق من حرها وسنا كأن في جوها النيران تشتعل وليلة لم أذق من حرها وسنا وليلة لم أذق من حرها وسنا كأن في جوها النيران تشتعل أحاط بي عسكر للبق ذو لهجب ما فيه إلا شجاع فاتك بطل ما فيه إلا شجاع فاتك بطل من كل شائلة الخرطوم طاعنة لا تحجب السجف مسراها ولا الكلل لا تحجب السجف مسراها ولا الكلل طافوا علينا وحر الصيف يطبخنا حتى إذا نضجت أجسادنا أكلوا طافوا علينا وحر الصيف يطبخنا حتى إذا نضجت أجسادنا أكلوا.